نروح الطائف عادة في الصيف. ما في ثلج أبداً. ما راح أبداً. ما قابلت الأمير أبداً. الشجر أخضر. الورد حلو. أبغى أشتري 3 وردات.